مكان النجس وهو لا يدري فإن صلاته صحيحة. إذا كان الشخص يعلم أن بهذه السجادة نجاسة يا شيخ؟ نعم، إذا كان يعلم أن فيها نجاسة لكنه لا يباشر النجاسة عند سجوده لا بأعضائه ولا بثيابه فلا بأس، مثل أن يكون طرف السجادة الأعلى فيه نجاسة لكنه لا يمسها ولا تمسها ثيابه فلا حرج. جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة. تفضل معنا مكالمة. نعم، عليكم السلام. نعم، ما هو سؤالكم؟ الأخت السائلة تقول بأنها تحلم أحلام مزعجة يا شيخ وتخشى أن تتحقق، فبماذا تنصحون مثل هذه السائلة؟ أنصح هذه السائلة أن تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من رأى ما يكره في منامه فليتفل عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينقلب إلى الجنب الثاني ولا يخبر أحدا بذلك فإنها لا تضره. وأنصح هذه السائلة أن تحرص على قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إذا أوت إلى فراشها، وأن تنام على ذكر الله تبارك وتعالى. تقول بالنسبة للساعة التي فيها الإجابة يوم الجمعة، هل هي ساعة كاملة يا شيخ؟ المراد بالساعة الوقت. الوقت ليست الساعة الكاملة المعروفة التي هي 60 دقيقة، لأن هذه الساعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. نعم، وأنتم كذلك. تفضل معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم شيخ، تقول السائلة رجل عليه دين وزوجته تريد أن تسلفه وتشترط عليه أن يغير بعض الأثاث في المنزل، فهل لها ذلك؟ ليس لها ذلك، لأنها إذا فعلت هذا نعم فقد أقرضته قرضا جر إليها نفعا، وأهل العلم يقولون كل قرض جر منفعة للمقرض إنه ربا، لأنه زاد على ما أقرضه. فمثل إذا أقرضه 100 وشرط عليه شيئا آخر فهذا يعني أنه اشترط عليه أن يقضيه 100 وزيادة، فتكون هذه الزيادة ربا. نعم. تقول السائلة هذا بيته يا شيخ؟ ولو كان بيته، لأنه لولا أن لها مصلحة ما اشترطت ذلك. طيب حفظكم الله. سؤال ثاني. نعم، تقول عليها صيام هذه المرأة من رمضان وما وجدت مساكين، هل تعطيه لشخص واحد أو تعطيه المبرة يا شيخ؟ إذا كان عليها عدة أيام من رمضان نعم شيخ، لا تستطيع قضاءها بوجه مستمر، يعني أنها مريضة مرض لا يرجى بره، إنها تطعم عن كل يوم مسكينا، فإن لم تجد مساكين أطعمت مسكينا واحدا وكررت عليه الإطعام بقدر الأيام. إذا كان عليها 10 أيام أطعمت هذا المسكين 10 أيام. جزاكم الله خيرا. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. طيب السؤال الأول بالنسبة لغسل عورة الطفل يا شيخ، هل ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة إذا قامت بتوضيئة هذا الطفل؟ لا ينقض الوضوء، يعني أن المرأة إذا طهرت طفلها ومست عورته فإن وضوءها لا ينتقض، لأن مس الفرج إنما ينقض إذا كان المس بشهوة، إذا كان المس بغير شهوة فإنه لا يجب الوضوء منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، وفي حديث آخر من مس ذكره فليتوضأ. الجمع بينهما أن من مس ذكره على أنه قبعة منه أي عضو من أعضائه لا تتحرك شهوته بمسه فلا وضوء عليه، وأما إذا مسه لشهوة فقد انفرد هذا العضو بتعلق الشهوة به فينتقض الوضوء. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في بعض المساجد وبعد صلاة العصر خاصة يقرأ أحد الإخوان من كتاب رياض الصالحين حديث أو ثلاثة حديث، فهل يعد هذا العمل من البدع؟ لا، ليس هذا من العمل ليس هذا العمل من البدع، ولكنه من تعليم الناس، وما زال المسلمون يفعلون هذا من غير نكير. والعلم ليس له وقت محدد، في أي وقت يراه الإنسان مناسبا أن يعلم الناس فليفعل. والناس لما اعتادوا الحديث بعد صلاة العصر صاروا متهيئين له، متأهبين، ينتظرون قراءة الإمام، حتى إنه إذا لم يقرأ ذلك اليوم لسبب ما قاموا وكأنهم قد خسروا شيئا. وليس القارئ بعد صلاة العصر يتعبد بكون هذا الحديث بعد هذه الصلاة قربة، لكنه يتعبد بتعليم الناس ويرى أن هذا الوقت أنسب ما يكون. الفرق بين هذا وهذا ظاهر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول هل القصة التي في مقدمة الرأس بالنسبة للمرأة هل يعتبر هذا من التشبه بالكافرات؟ إذا قصت شعرها من مقدمة الرأس فهو كقصه من ورائها، لا بأس به بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات. نعم. وأن لا يكون فوق الكتف من الخلف. جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل؟ ما هو السؤال؟ تقول يا شيخ السائلة، هل كفارة المجلس تكفر الغيبة؟ لا تكفر الغيبة، لأن الغيبة حق للآدمي، وحق الآدمي لا يتخلص الإنسان منه إلا باستحلاله منه، أي ممن اغتابه. ولهذا نقول إن من شروط التوبة إذا كانت بين الإنسان وأخوانه أن يتحلل منه من قبلهم. نعم. نعم. سؤال ثاني، ما هو السؤال؟ البلغم هل هو يفطر إذا كان من غير قصد شيخ؟ لا، لا يفطر البلغم، لا يفطر، وإنما إذا وصل إلى الفم صار على اللسان وبين الأسنان ثم ابتلعه الإنسان بعد، فهذا اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمن العلماء من قال إنه مفطر لأنه ليس بمعتاد، ومنهم من قال إنه لا يفطر لأنه كما لو جمع الإنسان ريقه فابتلعه. والذي ينبغي الإنسان أن يحتاط. أما إذا كانت في خياشيمه ولم تصل إلى فمه لكن أحس بها في حلقه، فهذا وإن ابتلعها لا يفسد صومه بذلك. بالنسبة للمرأة يا فضيلة الشيخ، هل تصح الصلاة في العباءة المقلوبة أو الثوب المقلوب؟ المقلوب يعني جعل أعلاه أسفله ولا جعل ظاهره باطنه؟ نعم، ظاهره باطنه يا شيخ، لا بأس به. طيب، كما لو كان ذلك مع الرجل أيضا. الأخت أم عبد الله أرسلت بالفاكس سؤال، تقول لقد حجيت قبل 6 سنوات وأريد الحج مرة ثانية، ولكن ما عندي محرم ولا يحصل لي حج، فهل أنتظر حتى يكبر أولادي ويذهبون بي إلى الحج؟ أقول إن سفر المرأة للحج بغير محرم محرم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس وقال لا